يصغي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن المدام، ولا يلهو عن الكاس، يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن المدام، ولا يلهو عن الكاس، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة، فهذا سيد الناس. يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن المدام، ولا يلهو عن الكاس، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة، فهذا سيد الناس. كيف السلوء لمن بذكرك قد كسي، أم كيف يذكر من لبلواه نسي، أم كيف يشقى من أماط براقعا للحجب تشفي لوعة الصب المسيء. يا من سلبت من المحب فؤاده وتركته وجدا يذوب ويحتسي، هلا هجرت لهجره ووصلته بمدامة مزيت بعنق الأكؤسي، فصدودكم قد زاد نيران الجوى، ووصالكم يشفي جميع الأنفس. لا خير في صد يزيد به النوى، فاسمح بوصل يسترد تنفسي. هلا هجرت لهجره ووصلته بمدامة مزجت بعنق العكوس، فصدودكم قد زاد نيران الجوى، ووصالكم يشفي جميع الأنفس. لا خير في صد يزيد به النوى، فاسمح بوصل يسترد تنفسي، واقبلني عندك دون ما كيفية في حضرة الحرم المنيع الأقدس. ما بين زمزم والعقيق عبير بشميمه قلبي يكاد يطير، والشعب من ذاك الحما وبرامة قلب يحن وبالغرام يمور. لا زلت أذكر ليلة منيت بها نفسي، وكلي فرحة وحمور، أيام كان العمر في ريعانه، والجسم غض والفؤاد قرير، والعيش في كل زمان منعم، والنادي رحب والكؤوس تدور. أذكر ليلة منيت بها نفسي، وكلي فرحة وحبور، أيام كان العمر في ريعانه، والجسم غض والفؤاد قرير، والعيش في كل الزمان منعم، والنادي رحب والكؤوس تدور. أسمر في العشية بيننا صحب كرام في الظلام بدور يرتاح قلبي من سماع حديثهم وحديثهم در يصاغ نظيرا يلتذ طرفي من شهود جمالهم ويطيب في حضراتهم وينور قوم كرام في الزمان أفاضل إخوان صدق سادة وحبور سالت بأشتات المكارم كفهم ولك مميط بوجههم ديور سالت بأشتات المكارم كفهم ولك مميط بوجههم ديور أركان بنيان الفضيلة والتقى فالكل منهم عالم نحرير والزمان مفرق هل يا ترى تلك الدهور تدور أم هل ترى يا سادتي من عودة يشفى بها ذو علة ماسور قالوا نعم بذل النفوس لخير من له في فراديس الغيوب حضور المصطفى قسمات وجهه يستريح بها الضنا وبنور طلعته يزال فجور ما راقني غصن تمايس رقة أو روض حسن بالحسان عطيرا كلا ولا ميساو مادت ولا صب يهيج إذا اعتراه عبير ما ارتاح قلبي في زمانه مرة إلا بطيف منه فهو يزور لأمتع الطرف المشوق بنظرة فبها فكم فينا يدوم سرور قسمات وجهه يستريح بها الضنا وبنور طلعته يزال فجور ما راقني غصن تمايس رقة أو روض حسن بالحسان عطير كلا ولا ميساه مادت ولا صب يهيج إذا اعتراه عبيرا ما اهتزا قلبي في زمانه مرة إلا بطيف منه فهو يزور لأمتع الطرف المشوق بنظرة فبها فكم فينا يدوم سرور فرد الجلالة واحد الحسن الذي فيه الجمال حقيقة محصور ذو حنكة في المعضلات وحكمة في النائبات وعقله موفور هو أنجل هو أشكل هو أكحل هو صائم هو قائم وشكور نور الكمائم بل فوح النسائم بل تاج المكارم بل في الحقيقة نور جاء للصدى والذنب بل ليس العدا رب الندى بحر الجدى المسجور وهو الحقيقة ما سواه فباطل وهو التجلي نوره والطور فوح النسائم بل نور الكمائم بل تاج المكارم بل في الحقيقة نور وهو الحقيقة ما سواه فباطل وهو التجلي نوره والطور جاء للصدى والذنب بل ليث العدا رب الندى بحر الجدى المسجور يا مصطفى يا مجتبى يا مرتضى يا من بكم وزر الورى مغفور أرجوك نظرة رحمة يا سيدي فالخير منكم دائما موفور أرني جمالك سيدي يا عدتي واسمح فأنت القاسم المبرور يا مصطفى يا مجتبى يا مرتضى يا بكم وزر الورى مغفور أرني جمالك سيدي يا عدتي واسمح فأنت القاسم المبرور صلى عليك اللهم شوقا لكم وخدا يقود السالكين خبيرا صلى عليك اللهم شوقا يقود السالكين خبير وعلى جميع الآل ما عمرت بكم من بين ديار الأحبة دورا أو ما مكرم قال فيك مرددا ما بين زمزم والعقيق عبير